وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله جلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وغنوا لما أصابهم في سبيل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا